العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة كتاب الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد وصلنا الفصل الخامس من الباب الأول من القسم الأول، وترجم القاضي عياض رحمه الله للباب للفصل الخامس ومن قبله الفصل الرابع بقوله في قسمه تعالى، أي في قسم الله سبحانه وتعالى، وجعل تكملة هذا العنوان والترجمة في الفصل الرابع في قسمه تعالى بعظيم قدره، أي عظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. وفي الفصل الخامس ترجم للفصل بقوله في قسمه تعالى جده، أي عظمته، عظمة الله سبحانه وتعالى، في قسمه تعالى جده له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، لتحقق قدره. وقد تناول في هذا الفصل سورة الضحى، وعرض لست من آياتها آية آية يستنبط منها تحقق علو رفعة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، ويستجلي أسرار تلك الآيات وما فيها من دلالات على علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، وهو ما سنتناوله اليوم بإذن الله، يتناول سورة النجم نحو 20 آية منها، وشيئا من سورة الطارق، وشيئا من سورة التكوير، ويقف وقفة لا بأس بها عند سورة القلم، أول سورة القلم، نون والقلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تعالى والنجم إذا هوى، إلى قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. اختلف المفسرون في قوله تعالى والنجم إذا هوى بأقويل معروفة منها النجم على ظاهره. يسوق المؤلف هنا 4 أقوال في معنى النجم، ويدلل عليها مما روي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، ومما روي في كتب المفسرين، فيبين أن المعنى الأول من هذه المعاني أن المراد به النجم حقيقة، النجم هذا الذي يلتهب في السماء في مقابل ما يسمى الكوكب، فهذه المخلوقات كواكب ونجوم، كواكب تلتمس النور من النجوم ونجوم ملتهبة تنير وتشتعل. فبعض المفسرين يقولون إن المراد بالنجم هنا النجم على حقيقته، وبعضهم يقول إن المراد بالنجم هنا القرآن الكريم، ولا شك أن القرآن الكريم في معجزته الناصعة وبيانه وبلاغته وفصاحته لا شك أنه نور مضيء يضيء للناس عبر السنين والأعوام إلى أن يلقوا ربهم سبحانه وتعالى. والقول الثالث أن المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، أي محمد عليه الصلاة والسلام. وبعض الروايات تخصص من محمد صلى الله عليه وسلم قلبه، فبعضها يقول بأن المراد بالنجم هنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضه يقول بأن المراد هو قلب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. منها النجم على ظاهره ومنها القرآن. وعن جعفر بن محمد أن النجم محمد صلى الله عليه وسلم. جعفر بن محمد هو جعفر الصادق من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سليل الدوحة المباركة، جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنهم جميعا ابن علي الإمام علي كرم الله وجهه. فالإمام جعفر الصادق يروي أن المراد بالنجم في أول سورة النجم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وتنقل عنه رواية أخرى سيذكرها المؤلف، وهي المراد بالنجم قلب النبي عليه الصلاة والسلام. وقال هو قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قيل في قوله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، إن النجم هنا أيضا محمد صلى الله عليه وسلم، حكاه سلمي. هذه رواية أخرى يريدها المؤلف رحمه الله بأن ما ورد في أول سورة الطارق النجم الثاقب جاءت رواية عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو عبد الله بن حبيب بأن المراد بالنجم هنا في سورة الطارق هو النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام. وجعفر الصادق الذي أشرنا إلى روايته في النجم بأنه المراد به محمد، ورواية أخرى عنه بأنه قلب النبي صلى الله عليه وسلم، توفي عام 148. أما أبو عبد الرحمن السلمي وهو عبد الله بن حبيب من القراء فهو متوفى قبله عام 74. وعبد الله بن حبيب هذا السلمي ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقى القرآن عن خمسة من كبار الصحابة، هم سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، والإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، ومن غير هؤلاء الأربعة أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. فهؤلاء الخمسة تلقى عنهم القرآن، وعنه تلقى الإمام عاصم المقري الكوفي، عاصم ابن أبي النجود. فأبو عبد الرحمن السلمي روايته هذه لا يستهان بها، وهو ثقة وراوية للحديث أيضا، بل هو راوي الحديث المشهور الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرويه من طريق سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذا الحديث الذي هو في الصحيحين يرويه أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب عن سيدنا عثمان بن عفان، ولا غرابة في ذلك، فالإمام عثمان رضي الله عنه وأرضاه هو ثالث الخلفاء الراشدين، وهو الذي قام بالجمع العثماني للقرآن الكريم بعد أن جمع القرآن قبله في صحف سيدنا أبو بكر، فكان عمل سيدنا عثمان بعد ذلك العمل النهائي في الجمع التدويني للقرآن الكريم. تضمنت هذه الآيات من فضله وتشريفه العد ما يقف دونه العد. هذه الآيات آيات سورة النجم، يقول القاضي رحمه الله بأنها تضمنت من الآيات الدالات على عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق منزلته عند ربه الشيء الكثير. ويستعملون كلمة من غريب اللغة وهي كلمة العد، والمراد بالعد العديد الكثير، وأصل استخدامها للماء، يقال ماء عد أي ماء غزير وكثير، فهي تشبه إلى حد ما لفظ معنى لفظ معين، فالماء المعين الكثير الذي يسهل تناوله لكثرته، وكذلك الماء العد. وكلمة العد ليست غريبة علينا في مجتمعنا الليبي، بل في بعض المجتمعات العربية الأخرى حيث يستعملون بعض العرب يستعملون في لهجاتهم كلمة بئر العد وصفاً للبئر، ومرادهم بكلمة العد هنا البئر الواسعة، البئر الكبيرة التي تسقى منها الحقول. فهذه الآبار تسمى آبار العد، وهي كلمة فصيحة عربية استعملها المؤلف هنا للدلالة على كثرة ما أكرم الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما امتن به عليه من بيان تحقق منزلته عنده من خلال آيات سورة النجم كما سيأتي تفصيله. وأقسم جل اسمه على هداية المصطفى وتنزيهه عن الهوى وصدقه فيما تلا، وأنه وحي يوحى أوصله إليه عن الله جبريل وهو الشديد القوى. فانظر كيف لخص القاضي رحمه الله أوائل سورة النجم في قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وشديد القوى المراد به هنا جبريل، وبعضهم يستعمل هذا التعبير أو يطلق أو يفسر شديد القوى بأن المراد به النبي صلى الله عليه وسلم. والقوى جمع قوة، والقوة في اللغة العربية بوزن فعلة، في علم الصرف وزن قوة فعلة، لكن العين واللام أدغمتا، وهي من الفعل قوي يقوى، قوي يقوى. فقوة الواو الثانية هذه أصلها ياء، والذي جعلها تنقلب في الجمع وترجع إلى أصلها وأنك إذا أردت أن تجمع قوة تجمعها على قوة على وزن فعل، قوة تحذف التاء وتبدل الواو الثانية ياء ألفا مقصورة فتصبح قوة على وزن فعل. يقول ابن مالك رحمه الله: وفعلة وفعل جمعا لفعلة وفعلة وفعل جمعا لفعلة عرف، يعني أنه شاع في الاستخدام في العربية وزن فعل جمعا لكلمة فعلة ما كان على وزن فعلة، فتجمع زمرة على زمر وقوة على قوى بحذف التاء، وتكون الواو الأخرى قد رجعت إلى أصلها ياء ثم تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. وهذه قاعدة صرفية معروفة بالعربية، إذا تحركت إذا توالى حرف اللين الواو والياء أو الياءان أو الواوان وتحرك الأول منهما فإن الثانية تبدل ألفا. يقولون إذا تحركت الواو أو الياء وفتح ما قبلها، إذا تحركت الواو أو الياء وفتح ما قبلها وهو الواو الأولى تبدل الثانية ألفا. ومثل هذا يقولون في رمايا، رمى أصلها رمايا، وجريا جرى أصلها جريا، وهلم جرا. فقوى قوي أصلها، وتحركت الياء الأخيرة بحركة الإعراب طبعا، وانفتح ما قبلها وهو الواو فأبدلت ألفا. فهذه شديدة القوى المراد بها جمع قوة، والقوة تستعمل القوة البدنية والقوة الاقتصادية والقوة التجارية والقوة قوة الصوت وقوة البنية وهكذا، لكن هنا المراد وصف جبريل عليه السلام بهيئته العظيمة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه لأول مرة في غار حراء، ينبئه الله سبحانه وتعالى، وحينما رآه في ليلة الإسراء والمعراج، وهو ما يتم وصفه في هذه السورة سورة والنجم. نعم. ثم أخبر الله تعالى عن فضيلته بقصة الإسراء وانتهائه إلى سدرة المنتهى وتصديق بصره فيما رأى، وأنه رأى من آيات ربه الكبرى، وقد نبه على مثل هذا في أول سورة الإسراء، ولما كان ما كشفه صلى الله عليه وسلم من ذلك الجبروت وشاهده من عجائب الملكوت لا تحيط به العبارات ولا تستقل بحمل سماع أدناه العقول، رمز عنه تعالى بالإيماء والكناية. ما أشار إليه هنا في هذه السورة من أنه رأى من آيات ربه الكبرى، ذكر المؤلف رحمه الله أن هذه الآيات الكبرى أشار إليها الله سبحانه وتعالى في أول سورة الإسراء، وهي التي أثبت فيها معجزة الإسراء في أول سورة الإسراء في قول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ويبين الله سبحانه وتعالى أن الحكمة من هذا الإسراء أن يرى نبيه صلى الله عليه وسلم آيات الله الكبرى لنريه من آياتنا، واللام في جنريه يقول عنها المفسرون للحكمة، تفيد الحكمة، يعني حكمة هذه الرحلة الأرضية السماوية أن يرى نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الآيات الكبرى التي لم يبينها لنا تفصيلاً في هذا السياق من هذه الآيات، سواء كانت سورة الإسراء أو سورة النجم، لكن هذا التعميم يفيد تعظيم هذه الآيات وكثرتها وقوتها وقوة طاقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يرى كل ذلك ولا يحدث له ما يحدث لعامة الناس والبشر في المواقف الصعبة من حالات الإغماء والذهول والغياب الوعي. هذا كله لم يحدث نبينا صلى الله عليه وسلم لما منحه الله جل وعلا من قوة التحمل والاستعداد لحمل الرسالة ورؤية هذه الآيات العظام. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. رمز عنه تعالى بالإماء والكناية الدالة على التعظيم، فقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وهذا النوع من الكلام يسميه أهل النقد والبلاغة بالوحي والإشارة. أهل البلاغة في باب الكناية يشيرون إلى اصطلاح خاص له صلة بالكناية، ما يسمى الإيماء أو التلميح أو الإشارة، أن لا يذكر بالتفصيل المعنى العظيم الكبير، وإنما يشار إليه سواء كان في مثل أو في آية أو في قول من أقوال العرب أو في شعر، فيسمى هذا إيماء وإشارة ووحيا. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة هود: وغيض الماء، بعد أن جعل الله سبحانه وتعالى السماوات تمطر والأرض تتفجر عيونا ومياها وغرقت الدنيا في الطوفان، وبعد أن نجى الله سبحانه وتعالى نبينا نوح عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه ورست السفينة كما بيّن الله سبحانه وتعالى ذاك الرسوء عند الجودي، جبل الجودي، قال الله جل وعلا: وغيض الماء واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. فغيض الماء يعني هذا تعبير في لفظين فقط يدل على معاني كثيرة. هذه المعاني: أن البحار قد جفت، وأن المطر قد توقف، وأن الأرض قد أصابها نوع من الجفاف وخلوها من المياه، وتوقف كل ما كان تنبع به هذه الأرض. فالتعبير بغيض الماء يقال عنه إنه إشارة وتلميح إلى ما أصاب الأرض من ذهاب المياه الكثيرة التي كانت يعني تغطي العمران وتغطي الجبال وتغطي كل عال ومرتفع. نعم. وهو عندهم أبلغ أبواب الإيجاز، وقال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. انحسرت الأفهام عن تفصيل ما أوحى، وتاهت الأحلام في تعيين تلك الآيات الكبرى. فما بينه الله سبحانه وتعالى في سورة النجم فأوحى إلى عبده ما أوحى، هذا إيماء وتلميح إلى كثرة كاترة مما استفاده النبي صلى الله عليه وسلم وأطلعه عليه ربه في تلك الرحلة الأرضية السماوية. ولا شك أن تلك الرحلة رأى فيها أنبياء وصعد فيها خلال السماوات وبلغ البيت المعمور ورأى فيها سدرة المنتهى وحتى رأى الجنة ورأى النار ورأى أنواع العذاب والنعيم في كل منهما، فكل ذلك مواقف عظيمة جدا أبرزها الله سبحانه وتعالى لنبيه وأطلعه عليها. قال القاضي أبو الفضل: واشتملت هذه الآيات على إعلام الله تعالى بتزكية جملته صلى الله عليه وسلم وعصمتها من الآفات في هذا المسرع، فزكى فؤاده ولسانه وجوارحه، زكى قلبه بقوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولسانه بقوله: وما ينطق عن الهوى، وبصره بقوله: ما زاغ البصر وما طغى. فبين الله سبحانه وتعالى أن نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة الأرضية السماوية حظي بعناية ربانية تمثلت في تباته وشهوده هذه المواقف العظيمة التي أطلعه الله سبحانه وتعالى عليها دون أن يزيغ بصره أو أن يذهب عقله أو أن يتوقف قلبه أو أن لا يعي شيئا من ذلك. كل هذا من باب بينه الله سبحانه وتعالى من باب تزكية كل هذه الأعضاء التي من بينها لسانه حينما نزل يتحدث عن هذه المعجزة التي أراه الله إياها وأظهره على عوالمها. هذا الكلام الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الباري سبحانه وتعالى أنه ما كان شيئاً يفترى ولا كان ادعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو صدق ومعاينة لهذه المواقف، بل كل ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أحد وحيين، إما هو وحي القرآن وإما وحي السنة التي يتلفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه، وأصلها وحي من عند الله سبحانه وتعالى يوحي به إليه صلى الله عليه وسلم. فبصره لم يكل وقلبه لم يتوقف ولم يحدث له انخلاع، ولسانه كان صادقا فيما يقول، وفي جملته صلى الله عليه وسلم ما ضل ولا افترى على قومه، وإنما قال ما عاين وما شاهد وما وقف عليه حقيقة مما أطلعه الله جل وعلا عليه. وقال تعالى: فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس، إلى قوله تعالى: وما هو بقول شيطان الرجيم. لا أقسم أي أقسم إنه لقول رسول كريم، أي كريم عند مرسله ذي قوة على تبليغ ما حمله من الوحي، مكين أي متمكن، متمكن المنزلة من ربه، رفيع المحل عنده، مطاع ثم أي في السماء، أمين على الوحي. فهذه الآيات من أول سورة التكوير يبين فيها الباري سبحانه وتعالى أيضاً ويؤكد ما سبقت إشارة إليه في سورة والنجم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى ما يوحى إليه من طرف ملك قوي مطاع تم هناك في السماوات وهو جبريل عليه السلام. وفي أول هذه الآيات يقول الله سبحانه وتعالى: لا أقسم ولا أقسم، تقدم الكلام عنها في مجلس سابق وفي قراءة كتاب الشفاء، أن اللا هذه زائدة ومعناها أقسم. وفي ذاك المجلس أشرنا إلى أن العرب تقول على الشيء الظاهر البين العيان الذي لا يحتاج إلى تأكيد لا أقسم على هذا، يعني لا هذا من التوابت التي لا تغيب على عقل أحد ولا يكذبها أحد. فاستعمال لا أقسم هنا بمعنى أقسم، أي أن الموقف لا يحتاج إلى قسم، فلا أقسم بالخنس، والخنس هنا المراد بها النجوم الجوار الكنس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتلقى ما يوحى إليه عن ملك الوحي جبريل عليه الصلاة والسلام. قال علي بن عيسى وغيره: الرسول الكريم هنا محمد صلى الله عليه وسلم، فجميع الأوصاف بعد على هذا له. وقال غيره: هو جبريل، فترجع الأوصاف إليه، ولقد رآه يعني محمد صلى الله عليه وسلم، قيل رأى ربه، وقيل رأى جبريل في صورته، وما هو على الغيب بالظنين أي بمتهم، ومن قرها بالضاد فمعناه وما هو ببخيل بالدعاء به. فالرماني رحمه الله علي بن عيسى من اللغويين الكبار، توفي عام 384 في قبيل آخر القرن الرابع، له كتاب الحدود وله كتاب الحروف وله كتاب في الإعجاز. من يقول في هذه الآية بأن الرسول هنا التي حملها بعض أهل العلم على أن المراد بها جبريل عليه السلام، يقول بأن المراد بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا عجب في أن يحمل على ذلك، بأن بعض الصفات تصدق على النبي صلى الله عليه وسلم كما تصدق على جبريل عليه السلام. ومن قرها بالضاد فمعناه وما هو ببخيل بالدعاء به والتذكير بحكمه وبعلمه، وهذه لمحمد صلى الله عليه وسلم باتفاق. وقال تعالى: نون والقلم، الآيات أقسم الله تعالى بما أقسم به من عظيم قسمه على تنزيه المصطفى مما غمصته الكفرة به وتكذيبهم له. غمصته الكفرة، الغمص هو الاحتقار والتشهير والإلصاق العيب بالإنسان. فالله سبحانه وتعالى في أول سورة نون يقول نون، وهذا يحمل على أن المراد به عند بعض أهل العلم الحروف التي يعني من حروف العربية، يقسم الله سبحانه وتعالى كما تقدم في درس سابق بأن الله يتحدى العرب المؤلف كتابه من حروف لغتهم أن يأتوا بمثله. وبعض العلم يقف عنده ويقول الله أعلم بمراده ولا يفسرونها على هذا المعنى. فالله سبحانه وتعالى يقول في هذه السورة نون والقلم وما يسطرون. والقلم الواو للقسم، والقلم مقسم به، وهل المراد به القلم الذي يكتبون به ويسطرون، أو يراد به القلم الذي هو أحد مخلوقات الله التي كتبت الذي كتب في اللوح المحفوظ كل ما يتعلق بخلق الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق هذه العوالم إلى يوم القيامة، أم هو القلم الحقيقي الذي يكتبون به؟ ذهب العلامة ابن عاشور رحمه الله لأن المراد في هذا السياق هو إشارة إلى كتابة العرب وما يسطرونه وما يكتبونه، فالمراد به قلم الكتابة هذا. وأيما كان الأمر فالمولى سبحانه وتعالى يقسم بنون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يعني يقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما يتهمه العرب كما تتهمه قريش، هم رموه بالسحر ورموه بالكهانة ورموه بالجنون. وهنا وصف الجنون يدل يعني يقصدون منه أنه إذا كان مجنونا لا يصح أن يقبل منه شيء. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم بإبطال ادعائهم هذا: ما أنت بنعمة ربك مجنون، أنت منعم بفضل الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة وبهذه الرسالة وبهذا القرآن وبما أنعم الله به سبحانه وتعالى عليه من النعم الكثيرة، حتى إنه لم يربه الناس. وشهد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أدبني ربي فأحسن تأديبي. والنبي صلى الله عليه وسلم من غريب يعني ما يمكن أن يلفت نظر الإنسان إلى حاله في صباه وفي طفولته، أنه عايش اليتمى وعاين الموت لذويه واحدا تلو الآخر. مات أبوه وهو في بطن أمه، ماتت أمه وهو في السادسة، مات جده وهو في الثامنة، وهكذا كما قال الشاعر: أراك الله فيهم من قريب بأن العيش غايته الفناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعاين الموت، وفي إشارة للخلق بأن هذا الغلام يربيه ربه سبحانه وتعالى، لا فضل لأحد عليه. فكما قال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له البارئ من فوق سبع سماوات: ما أنت بنعمة ربك مجنون، هذا الذي خلقك. وكما تبين تقدم في سورة والضحى: وآواك وحماك وهداك ووفقك ووفق الناس بك وأنعم عليك وأغناك، ما لا يمكن أن يصدق فيك قول الكافرين بأنك مجنون، أنت صاحب رسالة وصاحب أمانة علمية مبلغ بها عن الله سبحانه وتعالى، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ويزيله فوق ذلك: وإن لك لأجرا غير ممنون. فوق ذلك أنت مأجور على هذه الرسالة وعلى هذه الدعوة وعلى تحملها وأداء حق الأداء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد الناس على أنه أدى رسالة أنه حمل رسالة وأدى الأمانة كما ينبغي أن تؤدى، ويقول: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. يعني كان أداؤه صلى الله عليه وسلم عظيما. وهذه الآيات من سورة والضحى فيها مقارنة لطيفة جدا. ما هي هذه المقارنة؟ أن الذين نعتوا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون وسخروا منه وتكلموا فيه وكذبوا وافتروا أبطل الله دعواهم وأقسم لهم. والله سبحانه وتعالى حينما يقسم ليس بحاجة لإرضاء أحد، ولكن إعلاء لقدر نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا الأعرابي الذي سمع قول الله تبارك وتعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، قال: ما الذي جعل الجليل يقسم؟ الجليل من فوق سبع سماوات، خالق الأراضين والسماوات، يقسم في هذا السياق لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يقسم لعلو قدر نبيه صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الناس الذين ادعوا وافتروا وكذبوا، بيّن الله سبحانه وتعالى أن نبيه صادق وأنه ليس كما يتهمونه وأنه يبلغ عن ربي وأنه مأجور على هذا الأداء بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته عليه. بل وبيّن له أن الذين يتقولون فيه ويتهمونه ويرمونه بالأباطيل من أمثال الوليد بن المغيرة ومن أمثال أبي جهل والأخنس بن شريق، هؤلاء جميعا كلهم كذبون وأفاكون، بل عدد الله لهم بضع عشرة صفة يبين فيها أو في أحدهم ما كان يتصف به وما آل أمره إليه من العقوبة. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وآنسه وبسط أمله بقوله محسنا خطابه: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وهذه نهاية المبرة في المخاطبة وأعلى درجات الآداب في المحاورة، ثم أعلمه بما له عنده من نعيم دائم وثواب غير منقطع لا يأخذه عد ولا يمن به عليه، فقال: وإن لك لأجرا غير ممنون. ثم أثنى عليه بما منحه من هباته وهداه إليه، وأكد ذلك تتميما للتمجيد بحرفي التوكيد، فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قيل القرآن، وقيل الإسلام، وقيل الطبع الكريم، وقيل ليس لك همة إلا الله. هذه الآية العظيمة التي هي موضع استشهاد عند كل المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم لعلو منزلته: وإنك لعلى خلق عظيم. ساق لنا القاضي رحمه الله تفسيرات لهذا الخلق، فمنهم من حمل على الخلق طبع الإنسان، طبع النبي صلى الله عليه وسلم السليم الطاهر العفيف الذي لا يلتبس بباطل ولا يلتبس بظلم ولا يلتبس بكذب ولا يلتبس بأي عيب من العيوب الخلقية. وقيل المراد به التعلق بالله سبحانه وتعالى، فشأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مراقب لله على صلة بالله. وقيل معناه القرآن، الخلق العظيم القرآن، ولا غرابة في ذلك، فالسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تروي، يروى عنها أنها قالت في حق النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن، وأكرم بالقرآن بما فيه من مكارم الأخلاق وما فيه من هداية وما فيه من توفيق وحسن توجيه وتعليم وتربية. وقيل المراد الإسلام، ولا شك أن الإسلام هو مما يندرج فيه القرآن ويندرج فيه كل هذه الحقائق الثابتة التي هي من شأن الإسلام والمسلمين. وإن كان ينبغي أن نلوم أنفسنا في هذا الموقف ونعاتب أنفسنا ونعاتب إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغربها، أين نحن من أخلاق الإسلام ومن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الخلق الرفيع الذي هو كله خير وكله نعمة وكله فضل وكله هداية، أكده الله سبحانه وتعالى بإن، وهي حرف توكيد ونصب، وأكده بالجملة الإسمية التي دخلت عليها إن: أنت على خلق عظيم. إنك الكاف هذه بمنزلة أنت، ضمير رفع حينما يكون ضمير مبتدأ، وأكده باللام المزحلقة التي هي تدخل على لام على المبتدأ، لكن لأن الكاف هذه لابد من وصلها بإن، ضمير نصب لابد من وصله بإن، فاللام تزحلقت إلى الخبر: إنك يا محمد على خلق عظيم. لا، ليس على خلق عظيم فقط، بل لعلى خلق عظيم، وهذا منتهى التوكيد. كم مؤكد في هذه الآية؟ نحو 3 أو 4 توكيدات: إن والجملة الإسمية ولعل، وإنك لعلى خلق عظيم، وقبلها الآية التي في أول السورة: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت النفي والضمير أنت والباء الزائدة التي دخلت على بمجنون، هذه كلها توكيدات. الباء التي دخلت في سياق النفي على الخبر: ما أنت مجنون، ما أنت بمجنون، فهذه كلها مؤكدات. فهذه السورة في حق النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فيها المؤكدات الكثيرة، وعلى وجه الخصوص نحن نتحدث على: وإنك لعلى خلق عظيم. فخلق النبي صلى الله عليه وسلم رفيع، لكن أين أخلاق المسلمين اليوم؟ أين يعني مخالفتهم لكل القيم الخلقية مستعد أن يكذب في سبيل أن يحصل على شيء هو ليس له لغيره، مستعد أن يزور في سبيل أن يخرج من مأزق ورط فيه هو نفسه، مستعد أن يدعي كل شيء مخالفاً للواقع. والله سبحانه وتعالى لا يحرم علينا هذا لا شك، هذا كله ليس من الإسلام في شيء، ولكن للأسف الأمية والجهل وعدم الاستنارة بنور الله سبحانه وتعالى وبكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الذي عمى البصائر وجعل الناس يعني يستنكفون عن حضور دروس العلم والانتفاع بها وتعليم أبنائهم وتربية زوجاتهم وبناتهم وتوجيههم بما يحفظونه ويعلمونه في هذه الدروس، ضيعوا أنفسهم وضيعوا ذراريهم وأسرهم والتزموا ما نشأوا عليه للأسف من توجيهات اجتماعية لا تمت إلى الإسلام بصلة. والشاعر يقول: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا كان أبوه لا يحضر الدروس ولا يقرأ كتب العلم ولا يستمع إلى خطبة يعني بكل وعي ولا يحضر يعني مواقف الخير ومواقف التعليم والتوجيه، هذا إلى ما يؤدي؟ قطعا يؤدي للحرمان ويؤدي إلى أن يعيش الإنسان على هامش الحياة، يعني واجباته يقصر فيها، يتكالب على حقوقه وعلى غير حقوقه، يعني يتكالب على كل شيء، حتى لو رأى الناس يتبايعون يبيعون ويشترون يتبايعون في التراب لهم أن يزاحمهم في ذلك، وهو هذا حال للأسف. فأين نحن من هذه الآية العظيمة التي جديرة بأن تكتب بماء الذهب وأن تعلق في كل بيت وأن في كل مفترق طرق يقرأها المسلم ويقرأها الكبير والصغير؟ وإنك يا محمد عليه الصلاة والسلام لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم الرفيع الذي افتقدناه للأسف، يعني ننبهر حينما نرى بعض المجتمعات الأخرى تربت على شدة القانون وصرامته وعلى الحبس والسجن والقيد وإلى آخره حتى تحترم بعضها، ولكن نحن ما لسنا في حاجة إلى ذلك، نحن في حاجة إلى أن نفهم القرآن والسنة ونطبقهما حق التطبيق في حياتنا. إذا فعلنا ذلك استقمنا واستقامت أحوالنا وتحسنت ظروفنا ونشأ مجتمعنا في غاية النزاهة وفي غاية، طبعاً هذا لا ينفي أن يكون، والحمد لله ما زال في الأمة الخير الكثير، هناك من هم على طريق الهداية ويعني يزاحمون في مجال العلم والمعرفة وفعل الخير ويجتهدون كل اجتهاد في نفع الناس، ولكن هؤلاء إذا ما عددناهم إلى جانب الآخرين وجدناهم قلة، ينبغي أن يكونوا هم الكثرة والآخرون هم القلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ووفق المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى اتباع هدي وهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الواسطي: أثنى عليه بحسن قبوله لما أسداه إليه من نعمه وفضله بذلك على غيره لأنه جبله على ذلك الخلق، فسبحان اللطيف الكريم المحسن الجواد المجيد الحميد الذي يسر الخير وهدى إليه، ثم أثنى على فاعله وجزاه عليه سبحانه ما أغمر نواله وأوسع إفضاله، ثم سلاه عن قولهم بعد هذا بما وعده به من عقابهم توعدهم بقوله: فستبصر ويبصرون الثلاث الآيات، ثم عطف بعد مدحه على ذم عدوه وذكر سوء خلقه وعد معايبه متوليا ذلك بفضله ومنتصرا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فذكر 12 خصلة من خصال الذم فيه بقوله تعالى: فلا تطع المكذبين إلى قوله أساطير الأولين، ثم ختم ذلك بالوعيد الصادق: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآيات التي أشار إليها بالآيات الثلاث التي فيها شيء من تهدئة نفس النبي صلى الله عليه وسلم، والبشارة له بأن الله منزل عقابه ونقمته بظالميه ومكذبيه. فستبصر يا محمد صلى الله عليه وسلم ما ينزل بهؤلاء الظالمين المعتدين من سوء الحال في الدنيا وسوء العاقبة والعياذ بالله في الآخرة والنكال بهم. وسيعلمون أيكم المفتون، هل الذين يدعون هم ويصمون فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالفتنة، أو هم الأدعياء المكذبون المعاندون الذين يفتنون الناس بصرفهم عن الحق. وهذا مشاهد في الدنيا جميع في كل الأوقات، أناس يدعون إلى الخير وأناس ظلمة وطغاة ينكرون على أهل الخير أن يفعلوا الخير، وينكرون على أهل المعروف أن يفعل المعروف، وأهل العلم أن يبذلوا علمهم وأن يوجهوا الناس وأن ينصحوهم وأن يسددوا خطاهم بالكلمة الطيبة. أهل الضلال منتصبون في طريق أهل الحق وأهل الخير، يريدون أن يمنعوهم ويريدون أن يعوقوهم ويريدون أن يعرقلوهم. هذا مشاهد ومشاهد في حياتنا اليوم والحمد لله. فبلادنا بعد أن تحررت من طاغية العصر الذي كان يؤله نفسه ويستأسد على خلقه على خلق الله سبحانه وتعالى، ظهر أقوام ما كنا نظنهم بهذه الهيئة وبهذا الحال يعملون كل جهدهم وكل طاقتهم ويبذلون أموالهم الواسعة الكثيرة في سبيل عرقلة طريق الحق وعرقلة سبل الخير للناس وهدايتهم ونفعهم وتعميم الخير على الناس جميعا. يأبون إلا أن يكونوا هم الأغنياء ورؤوس الغنى، والناس جوعى لا طعام لهم، والناس عطشى لا شراب لهم، والناس يبيتون في العراء ويبيتون يمشون الليل والنهار ليقضوا حاجاتهم لا مركوب لهم. من أين كان هؤلاء الناس؟ أين تعلموا؟ أين تفقهوا؟ وأين أخذوا هذه المبادئ وهذه الأفكار؟ نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. كيف يكون هذا حال المسلم وهم يدعون أنهم منا ومن بني جلدتنا وأنهم مسلمون وأنهم يريدون خدمة وطنهم؟ أين هذا من خدمة الوطن؟ عملهم يكذب أقوالهم. فبدل من أن يشدوا من أزر الدعاة إلى الحق وإلى الخير ويدفعونهم إلى الإسراع إلى فعل الخير، يثبطونهم ويعرقلونهم ويعملون المعوقات كلها في سبيل إفشالهم. سبحان الله. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم المهتدين. يرمون الناس بالطائرات، يهدمون البيوت على رؤوسهم، يقتلونهم جملة بالجملة بالجملة بالصواريخ المحرقة من بعد، ويتصورون أنهم، ومع ذلك يدعون أنهم يريدون تحرير البلاد وإقامة الدولة ورعاية المجتمع وتأسيس وبناء المجتمع السعيد. أين هذا؟ أين هذا الادعاء من الواقع؟ أين هذا الادعاء من الواقع؟ سبحان الله. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم المهتدين. فصاحب الدعوة والداعي إلى الله سبحانه وتعالى والداعي إلى حمل الكتاب والعمل به وإقامة الحق والعدل لا سبيل له إلى أن يفوض الأمر الله، أن يأخذ بأيدي الناس إلى الحق وأن يعينه على أداء هذه الرسالة وهذه الدعوة، دون ما أن يعرقل من طرف هؤلاء البغاة المعتدين. وهذه الصفات التي وصف بها الله سبحانه وتعالى ظلمة قريش الذين تصدوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها على الترتيب، أولها التكذيب، فلا تطع المكذبين، وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم مكذبون وهم في تكذيبهم هذا معاندون، يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، سموه الصادق الأمين في الجاهلية قبل الإسلام، فكيف وقد نبأه الله سبحانه وتعالى وأرسله بالقرآن؟ ولكن هذه المغالطة. نعم. ثم ختم ذلك بالوعيد الصادق بتمام شقائه وخاتمة بواره بقوله تعالى سنسمه على الخرطوم، بشقاي عدوه، يعني المراد بها أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الآيات يقول فيها الباري سبحانه وتعالى فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فأيدهنون، ولا تطع كل حلاف، هو من يكثر الحلف، وحلفهم إنما هو بالأصنام بالوثن، فلا تطع كل حلاف مهين، يعني جدير بالإهانة، فلا تطع كل حلاف مهين هماز، قيل الهماز المغتاب الذي يكثر من غيبة الناس، والغيبة أن تذكر أخاك بما يكره في غيبته، هماز مشاء بنميم، والنميم هي من يسعى بين الناس بالنميمة، وهو إفساد العلاقات بين الناس، ينقل الأقوال يعني التي هي أحياناً مجرد كلام ليقطع العلاقات بين الناس ويوجد الضغائن بين قلوبهم، مناع للخير، معروف منع الخير الذي يصد عن فعل الخير، معتد أثيم، معتد شأنه العدوان دائما، أتيم يبحث عن كل عمل يأتم فيه، لا يبحث عن كل عمل يؤجر فيه، لا يبحث عما يصيبه بالإثم، مناع للخير معتد أتيم، عتل، والعتل هو العتل المتعجرف الذي لا خلق له، يعني يتصرف بهمجية، وقال بعد ذلك عتل بعد ذلك زنيم، والزنيم لها معنيان، معنى الإلصاق في الإلصاق الاجتماعي بأن يكون ملصقا في قوم ليس منهم، يعني آووه وحموه وإلى آخره، ومع ذلك يعني يقابل الإحسان بالإساءة. وقيل الزنيم هو الدعي الذي لا يعرف أبوه والعياذ بالله، وهذا أحد صناديد قريش، الوليد بن المغيرة، قيل إنه كذلك لا يعرف أبوه أو لم يعترف به أبوه إلا بعد 18 سنة، فهذه الصفات هي في منتهى التقبيح لهؤلاء المشركين المعاندين الكافرين. فكانت نصرة الله تعالى له أتم من نصرته لنفسه، ورده تعالى على عدوه أبلغ من رده وأثبت في ديوان مجده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا التفصيل الذي في أول سورة نون والقلم، يعني لا شك أن الله أعفاه من أن يدافع عن نفسه، دافع عنه الله من فوق 7 سماوات، وهذا الدفاع أوجد منزل عالي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحققه لنفسه عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يعني أعجز من أن يدافع عن نفسه، فإذا تولى الدفاع عنه ربه جل وعلا كما هو الحال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هنا لا شك أن هذا يعني دفاع عظيم تحقق به النصر المؤزر النبي صلى الله عليه وسلم، وخذلان من آذاه وعاداه وخاصمه من الكافرين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل،